غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانا وقتلك صبرا بأيد أبوك فنا وكسر أوثانها أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها نع جبريل طاح حسيا والحر نعت من صاح صاح وصاحت الحرة إذي صاحت مثل ما صاحت صاحت يا تالي هل يحسيني أن ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يصبي هل سقط مني عقبك لا يطيب العيش لا يضحك بعد سني من بعدك هنا لا صار لا صار الهنا وارتاح يا تالي هل يحسين يا صبري على بلواي يا ابن من حرمت الماء يا غاي عقبك لا شربت الماء يا ابن احي لعمي عيوني شلي وشلي بحياتي ها غاي ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما ارى يا اجيم ويا الجسم يا حسين راسك من يروح ويا اروح ميسره ويا الراس جسمك من يدفن هنا هاي التسعر بقلبي فوق الاه والويل ما بين الجسم والراس الايج والعيون شباه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله ليخرج عباده من عبادة عباده ومن طاعة من عبادة عباده إلى عبادته ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته ومن طاعة عباده إلى طاعته ومن ولاية عباده إلى ولايته. منهج الأنبياء بالدرجة الأولى هداية الناس، وهداية الناس لا تكون إلا بتعليم الناس، تربيتهم، تثقيفهم، وتوعيتهم وتقوية العقل والفكر عندهم. هناك كلام للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيه عن الله سبحانه وتعالى: فبعث إليهم رسله، إلى الناس يعني، وواتر إليهم أنبياءه. شي سوون؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول. فطرة الإنسان فطرة التوحيد مو فطرة الشرك، لأنه كل إنسان يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالله سبحانه وتعالى جعل عند الناس فطرتين، أو فطرة عن طريقين، واحد عن طريق العقل، واحد عن طريق النفس. يعني من حيث النفس، النفس الإنسانية فيها غريزة، مثل ما غرائز مادية أكو غريزة الجنس وأكل ونوم إلى آخره، كذلك غرائز أكو روحية معنوية، منها غريزة التدين. يعني أنت الآن لاحظ الآثار القديمة، وين ما أكو آثار قديمة، وين ما أكو حضارات سابقة فتش عنها البشر أو عثر عليها، ربما في كثير من الأماكن ما تشوف مثلا مستشفى، أو ما تشوف دار الأيتام، أو ما تشوف بعض المرافق أو بعض الأشياء الأخرى، لكن ماكو حضارة اللي ما بها التدين. إذا ربما الإنسان ينحرف، يعني حتى هذا اللي يعبد الصنم يعني أكو عنده روحية الدين، لكنه ينحرف عن الدين الصحيح، عن التوحيد، يروح إلى الشرك. بس على كل حال، ولئن سألتهم من خلق الله السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض، لا يقولن الله. فهذه موجودة في نفس كل إنسان، يعني مو تحميل من الخارج كما يقول البعض. والشيء الثاني بواسطة العقل، وأن العقل هو الحاكم، وأن العقل هو الرسول الداخلي للإنسان. بواسطة العقل يتوصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وأسهل السبل، أسهل السبل ما قاله ذاك الأعرابي لما سألوه شنو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، قال البعرة تدل على البعير. يعني أي إنسان مهما كان لما يشوف بعر البعير يقول من أنا متعدي بعير، حتما إذا بالطريق يشوف. فالبعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير. المهم أنه هذا من ناحية العقل، وهو حجة أيضا على الإنسان. لذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إن لله تعالى على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، ذول آيات الله، ذول حجج الله، ذول من نوع البينات التي تدل على الله وعلى الحق. بعد، وأما الحجة الباطنة فهي العقول، لأنه الإنسان إذا ما عنده عقل ما يقدر يتوصل إلى معرفة الله ولا إلى معرفة الرسول. من عرفت أن هذا رسول؟ من عرفت أنه صادق؟ وهكذا. يقولون الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بعدين لازم يقدم له بعض الأشياء، فنزل عليه الأمين جبرائيل بثلاثة أشياء، قال الله تعالى أمرك أن تختار أحدها، العقل والحياة والدين. فهو اختار العقل، فقال جبرائيل للدين والحياة ابتعد عنه، لنختار واحد منه. قال إننا أمرنا أن نكون مع عقل أينما يكون. فالعقل السليم، طبعا العقل السليم، العقل الواعي، العقل ما عبد به الرحمن، يقول الإمام الصادق، واكتسب به الجنان. وإن كان أحيانا الإنسان يعتبر بعض الشياطين شياطين الإنس، دول مثلا يقول دول مسودني، لا مو مجانين، لكن هاي النقراء يسموه، مو العقل الصحيح. وإلا من العقل الصحيح أن واحد كم يوم يرد يعيش في الدنيا، إذا عاش عيشة متوسطة أو عيشة بسيطة ما يصير، بينما يخلد في الآخرة في جهنم منا أن يفقد مقعده ومكانه في الجنة، ومنا أن تسوى القضية، يعني إذا حساب عقلائي واحد بيد حاسب أنه هذا الكم يوم هذه، ومع هذا لما هذا يرد يعيش ويحكم وما أدري يأكل حرام ويعصي الله، يعني يكون مرتاح وسعيد أو مو مرتاح وسعيد؟ شوفهم أغلبهم خايفين، كل يوم نايمين بمكان وحرس منا وخاف يقتلوهم وخاف، لكن هم صلفين، هم صلفين، فماكو حياة هادئة. فإذا هذا كله خداع للنفس، بينما الإنسان الهادئ، الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى بالآخرة هم يؤمن، العقل يدل والشرع يدل على وجود آخرة، فما يورط نفسه بالحرام حتى هناك يحصل على شيء زين. فلا تعتبر ذولا مثلا الآن كلش أذكياء وعباقرة وإلى آخره، لا لا، ذولا أتعس الناس، ذولا أحمق الناس، لأنه من شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. فكو بعضهم ما نحصل شيء، تشوف ذولا بعض الأشخاص الذين مع الظالمين، بعضهم إنسان مستفيدين، لكن بعضهم حياتهم كلش بسيطة، يشوف الإنسان بسيط قاعد له بقبة غرفة ما عنده، ومع هذا يحسب في عداد الظالمين، لا دنيا ولا آخر. على كل حال أرد أقول أنه الأنبياء ينمون العقل، العقل إذا نما عند الإنسان وتقوى بعد المؤثرات الأخرى ما تأثر به، لأنه مقابل العقل أكو مؤثرات. مثلا مرة الإنسان ما عنده فكر، هو غافل ما عنده وعي، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وعي ما عنده، وعي ما عنده. قسم لا، أكو عنده شيء من الفكر، لكن كم من عقل أسير عند هوى أمير. يقول عنده عقل لكن العقل الهوى، هوى النفس ما أثر عليه، ما خليه يتحرك، وين ما يأخذ هوى النفس. وطبعا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فشوف هوى النفس، يعني الغرائز، حب المقام، حب الجاه، حب الأموال، حب ما أدري الاستطالة على الآخرين، حب الاستعلاء في الأرض، وهكذا. وكل واحد عنده نوع من، فإذا عقله ضعيف، هذا عقله مستور، عقله أسير. ف الأنبياء وعلى رأسهم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يقوون العقل والوعي واليقظة والفهم والفكر. إذا تشوف في القرآن الكريم اشقد الحديث عن العقل، لقوم يعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون زين. وفي نفس الوقت إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى جمع نهية، نهية يعني العقل، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب جمع لب، يعني في العقل واحد عنده لب ولب واحد ما عنده لب. وكل هالتأكيدات أحاديث كثيرة، الإمام الكاظم عنده حديث مطول جدا موجود في كتب الحديث كافي وغيره، مع هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا الفيلسوف والفاهم المعروف، عن موضوع العقل وآيات اللي واردة وتأكيد على هالجانب هذا زين. فعلى هذا انت شوف يتحرك الإنسان المؤمن بحسب ما يريده الله تعالى له. الظالمون بالعكس، المنهج مالك الظالمين ومالك الطغاة بالعكس، ينشرون الجهل بين الناس. انت لاحظ القرآن الكريم لما يتحدث عن فرعون، ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الجنات تجري من تحتي. زين، بعدين بعد ما يتكلم عن أشياء أخرى بعدين يجي يقول فاستخف قومه فأطاعوه. شلون استخف؟ شنو يعني؟ يعني لو عندهم عقل ذولا كانوا يقولوا له إذا واحد عنده ملك، إذا عنده أموال، إذا هذا مو دليل على أنه على حق. هذا وياكم من الناس اللي على غير الحق وعدهم هذا المعنى، فهذا دليلك اللي تجيبه ما يعتمد عليه العقلاء والأنبياء. يعني أنت ما مسؤول، ما مطلوب من النبي أن يجي يجيب لك ذهب ويجيب لك فضة ويجيب لك كذا. هذا إذا هالشكل معناه المليونيرية دول يكونوا يصيرون أنبياء، بينما لازم النبي عنده معجز، فالمعجز هو الذي يدل على ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فالجماعة عقلهم خفيف، استخف قومه فأطاعوه، لأن لو كانوا عقلاء ما كانوا ينخدعون بهذا الكلام. المشكلة اللي عندنا في تاريخ الأنبياء بصورة عامة والأمم أنه القضية ماشية في أيام الأنبياء، لأن الأنبياء يصارعون الشرك والكفر إلى آخره، لكن بعد الأنبياء حكام الجور أو الأشخاص الذين يريدون أن يحكموا الناس، يريدون أن يستعبدوا الناس، هذول يستفيدون أو يسيئون الاستفادة من نفس الدين، ويجيبون أناس من وعاظ السلاطين عندهم فد مسحة دينية ظاهرا لكن قلوبهم قلوب ذئاب، ذولا يكونون مطية إلهم فيمهدوا لهم الطريق لاستعمار الناس واستعباد الناس. وهذا شيء موجود، أنت وين ما تقرأ، تقرأ في بعد موسى عليه السلام ظهرت الظاهرة، بعد عيسى عليه السلام ظهرت هذه الظاهرة، وحتى بعد نبينا. ولا تستغرب أنت تقول شا وين صارت تربية ذولا وتعليم ذولا، قسم يستفيدون والقسم الآخر ما يستفيدون. مشكلة ذولا يضلهم الشيطان. في القرآن الكريم شي يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، مو الجهال، أوتوا الكتاب ذولا تلامذة النبي، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ظلما بينهم، يتقاسمون الثمرة، يتقاسمون الأموال، يردون يتقاسمون المقام، يردون يتقاسمون. ولذلك أكبر خلاف كما يقول في الملل والنحل الشهرستاني، أكبر خلاف يذكر الخلافات اللي صارت في أيام النبي بعد النبي، أكبر خلاف بين الأمة الخلاف في الإمامة، وما سل سيف في الإسلام في أمر ديني كما سل على الإمامة، كلها على الحكم يا حبذا إمارة ولو على الحجارة يسوي له. فهذا هو السبب اللي اختلاف يصير عندنا، ويجون بعض الحكام بعض الخلفاء وأمثال ذلك يردون يسيطرون على الناس، الدين يأبى هذا، لكن ذولا يستعملون طرق ملتوية للوصول إلى أهدافهم. لذلك أكو قواعد يا أخي، أكو بعض ناس حتى حبلة علم سموهم، لكن اليوم خصوصا الروايات حافظين، لكنه تدبر ما عنده في الحديث، تدبر ما عنده في الرواية، تدبر ما عنده في قول الله أو قول الرسول. من باب المثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من الأنصار على رأس سرية، أمير السرية هو، وشيء طبيعي قال لهم أطيعوه، لازم إذا ما يطيعون الأمير ما فايدة. فذهبوا إلى مكان راودوه بالكلام، ما بناتهم صار كلام، فهو غضب راد ينتقم منهم، قال لهم للجنود، قال لهم للجماعة اجمعوا لنا حطبا في الصحراء، فجمعوا حطب أسرجوا فيها النار صارت نار. قال أوليس قد أمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا نعم. قال إذن أنا آمركم أن تدخلوا النار. والشغلة هذه يقولوا هذا الواحد يعاين الثاني، أنت تدخل النار يوم ما ندخل من أنا الرسول أمرنا صح، وهذا يريد يستغل الفرصة بهذه، وإحنا هربنا من النار، إحنا جايين نطيع الله والرسول في سبيل نهرب من النار، بس نجي نشفت بنا شنو معناها. على كل حال بعض العقلاء شوية تكلموا وياه لينه وقلبس هدأت النار، خمدت النار، هو أم هدأ. لما رجعوا قالوا للرسول يا رسول الله شي حادثة صارت شو تقول ساحنا مطيعين عاصين. فقال لو دخلتموها لم تخرجوا منها، يعني من نار الدنيا إلى سيدة إلى نار الآخرة. إنما الطاعة في المعروف مو الطاعة في المنكر، هذا مو حكي، هذا مو حكي عقلائي. قلنا له أطيعوه، أن قلت لهم أطيعوه، ما قلنا لهم أنه تعال قطع روسهم يذبهم بالنار، يا الحكي هذا الفرق. أطيعوا يعني حرب تصير شيء يصير، نعم لازم طاعته حتى يتقدم الجيش. شوف الوعي والعقل قد فرق بين هؤلاء وهؤلاء. قضية أذكرها لكم، وطبعا الأيام أيام الحسين عليه السلام ويتنفع في هذا الباب أيضا. مجموعة من العلماء يذكرون مثلا في أسد الغابة ابن الأثيرم يذكر لما يجي إلى ترجمة الصحابة ترجمة عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عنده ولد اسمه عبد الله، وطبعا عنده ولد اسمه محمد أيضا. عبد الله كان يعتبر من العلماء، يعني ذاك اليوم يعني يجمع روايات ويجمع شيء. فعبد الله كان مقدس في وقته، فكان يصلي كثير ويصوم كثيرا. أبوه قال له قلل شوي من هذا واستريح تتادي روحك، ما فادوا يا شكاه إلى رسول الله. فرسول الله بعث خلفه التفت إليه قال له هذا أبوك يشكوك؟ قال نعم. شنو عنده؟ قال له هالشكل يقول مو على طول صائم وعلى طول قائم الليل. فقال له النبي صم وافطر، أخذ لك استراحة، وقم الليل ونام قسم من الليل، أقمه بالعبادة ونام استراح، لا تظل على طول تالي تادي روحك. وقال له أطع أباك، فكرة صحيحة أنه زين هالكلمة هاي أطع أباك ظلت بإذن هذا الرجل. لما كانت حرب صفين، حرب صفين، معاوية يريد يحشد مجموعة من الصحابة حتى يخدع بيهم أهل الشام، يخدع بيهم الناس بأنه شوفوا ذولا صحابة الرسول وياي ضد علي بن أبي طالب. فش يقدر يسوي من الأنصار؟ نفرين فقط وياه، نعمان بن بشير، مسلمة بن مخلد. فعمر بن العاص ينحسب من الصحابة والحمد لله، وعبد الله بن عمر بن العاص من الصحابة. فعمر بن العاص أكد على ابنه قالت احضر، قال له ما أحضر أنا خليني بالحياد. قال له لا لازم تحضر. قال له أنا ما أروح لا ويا علي ولا معاوية. قال له لا لازم تحضر. قال له مو النبي يقول لك أطع أباك؟ قال له فحضر. زين مرت الليالي والأيام، طبعا سوء تفاهم صار بين جناحين، بين دول اللي حضروا في صفين صوب معاوية واللي حضروا مع علي بن أبي طالب. بعد ما وضعت الحرب أوزارها وبعد صلح الحسن والأمور صارت بمعاوية، المهم يوم من الأيام في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جماعة من الصحابة قاعدين، منهم أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمرو بن العاص، ورجاء بن حياة، كم واحد حاضرين. فمر عليهم الحسين عليه السلام، مر عليهم سلم، كلهم قالوا عليك السلام. عبد الله سكت إلى أن فرعوا الجماعة سكتوا هدأوا، يريد حتى صوته يطلع من بينهم. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم التفت للجماعة قال من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض، اسمع، من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز، يعني فلينظر إلى الحسين. وهذه الرواية ترى موجودة، المتقي الهندي في كنز العمال يذكرها، ومجموعة من علمائهم يذكرون هذه الرواية أن الحسين أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. ثم قال لهم عبد الله بن عمرو بن العاص: وما كلمني منذ ليالي صفين، ووالله لو كلمني، يعني زعلان علي، لو كلمني أحب إلي من حمر النعم. ذاك اليوم يضرب المثل بحمر النعم، يعني النوق الحمراء. زين، فأبو سعيد الخدري قال له: لا تعتذر إليه؟ وعلى كل حال انتهت الأيام، روح تعتذر. قال له: حاضر. قال له: زين، بكرة الصبح غداة أنا أجي من المكان الفلاني ونروح سوا لي، وأنا الواسطة أصالح بيناتكم. رجاء يقول أنا سمعت هاي، أنا ما حضرت. فجئنا إلى باب دار الحسين عليه السلام، أبو سعيد طرق الباب، خرج الحسين سلام الله عليه. قال له: سيدي تأذن لي أجيب خدمتك؟ قال له: تفضل. رجاء قال: تأذن لي؟ تفضل. ذاك قال له: تأذن لي؟ قال له: لا، لم يأذن له. أبو سعيد صار بناعي، يصير واسطة، قام يتكلم مع الحسين ويطلب منه، يقول له: يا أبا عبد الله ترى جاي يعتذر وتائب وكذا. فرضي ودخل، جلسوا. التفت إليه أبو سعيد قال له: سيدي ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، لما مررت بالأمس وسلمت هذا قال هيك كلمة، وقال ما كلمني منذ ليالي صفين. فالتفت الإمام إليه قال: أتعتقد أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ تعترف؟ قال: نعم. قال: والله إن أبي خير مني، ما بي كلام، إن أبي خير مني، فلما قاتلتني وأبي في صفين؟ قال لي: تعرفني أنا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. فقال له: إن رسول الله قال لي أطع أباك، وإن أباي أمرني أن أخرج معه إلى صفين، ووالله ما ربيت سهما ولا سللت سيفا ولا ضربت برمح، بس تكثير السواد هذا. يعني يريد يتخلص، شوف الوعي، وشوف بس ما أدري، أحيانا غفلة تصير عند اللسان، يو هو يريد يخدع نفسه، ما أدري. المهم، شوف العذر مالته، شوف الجواب. التفت إلى الحسين قال: ألم تسمع الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ هنا بين قوسين للعلم، الشرك أنواع، منه الشرك في الطاعة، يعني مو شرك بس يلا تعالى عبد الصنم، لا لا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن من حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول أنه الشرك كل معصية لله تعالى، بدليل يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج معه إلى الحرب، أحيانا يخرج معه إلى الحرب من كان أبواه كافرين، فأبواه كافرين، حتما إذا الأبوان كافران ما يرضون ابنهم يطلع للحرب، يطلع للجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت طاعة الأبوين واجبة وترك طاعتهما معصية، النبي ما يجي يساعد على المعصية، فممكن النبي يجي يساعد على المعصية. فإذا في هالمكان هذا طاعتهم مو واجبة، طاعتهم مو واجبة، لأن شمول آية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، لأن الشرك أنواع، أكو عندنا شرك في العبادة، وأكو عندنا شرك في الاعتقاد، وشرك في الطاعة، هذا يسموه شرك في الطاعة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التفت له بعدين قال له: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: الطاعة في المعروف مو في المنكر؟ ألم تسمعه يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ هذا حكم عام، يعني أنت يكون عندك وعي وحفظت لك كلمتين وتريد تطبقهن على نفسك وعلى الآخرين، وهذا خدعك أبوك. هي هذه المشكلة، أنه الجماعة ما عندهم حكام الجور ما عندهم شغل بالنسبة إلى عقيدة الإنسان. أنت تعتقد تعتقد أي شيء، لكنه عندهم شغل بمن الكنشهل بالطاعة، يردوك الطيع، وهذا الشيء المهم عندهم. ولذلك وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا لهم تعليم الشرك. يعني شنو معنى الشرك؟ أنواع الشرك، لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. إذا حملوهم على الشرك يعني الشرك في الطاعة ما يعرفوه، فما عندهم وعي. هاي المشكلة اللي موجودة في كثير من الأمم في هذه الأمة هم. وإلا بالله عليك لما يجي واحد يفكر، خلي عنك إحنا هسه قضية اعتقادنا بالحسين، لكن لو فرضنا إحنا ما عندنا اعتقاد، إحنا ناس مو مسلمين نريد نشوف هالقضية اللي صارت بين الحسين وجماعة. زين، هاي الناس ما سمعت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ يعني هل يفكر أحد أن الحسين باغ على يزيد؟ هل يفكر أن الحسين مخطئ؟ هذا الذي ربى في على صدر رسول الله، هذا الذي تعلم من رسول الله ومن علي وتغذى من الزهراء سلام الله عليها. الآن إذا واحد كم يوم عايش مع رسول الله يقولون هذا صحابي وجليل وعلمه وكذا وقداسته وعدالته إلى السماء، فكيف بهذا الذي كان يحمله النبي على صدره وكان يربيه بيده وكان حتى على المنبر يروح يأخذه وياه على المنبر أحيانا؟ يصير يعني الحسين ما يعرف تكليف الشرعي؟ يصير يعني الحسين عليه السلام ما يدري أنه الخروج على يزيد يعني خروج على إمام زمانه؟ هيش عقل ما عندهم الجماعة على أنه يعرفون أن يزيد من هو؟ إذا ما يعرفوا من ناحية التقوى والشيء، يعرفوا من ناحية النسب، من ناحية النسب، أبوه منه، أمه منه، جد منه، بيته شنو، تربيته شنو، وتعال للحسين الطهر مش قد آيات نازلة في حقه وخامس أصحاب الكتاب. يعني الله إلى حق أن يحاسب الناس محاسبة عسيرة على هالعمل. لكنه شو سوى؟ قسم اللي باعوا ضمائرهم ملئت غرائرهم بالأموال، قسم من عندهم مغفلين، قسم من عندهم مغفلين لأن وضع جماعة معاوية هذا الشغل من معاوية، جماعة وضع جماعة معاوية روايات تأمر الناس بالطاعة المطلقة للخليفة ولا يجوز الخروج عليه حتى لو جار، حتى لو ظلم، حتى لو فسق. زين، شو تسوي هذا؟ بالإضافة إلى هذا أنه أكو بعض ناس بين بين يقول له قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعني هذا الانشطار في الشخصية، لا هو ضد الحسين 100% قلبه وإيده، ولا هو مع الحسين قلبه وإيده. شوف، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، لعن الله الشيطان. فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. شو تسوي؟ وإلا يتصور واحد على قول خالد محمد خالد الكاتب المصري المعروف في كتاب أبناء الرسول في كربلاء، يقول يتصور واحد أن ذول الجماعة أول الصبح قاموا يصلون وصلوا صلاة الصبح، جماعة عمر بن سعد صلوا صلاة الصبح ولازم يقولون في تشهدهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هم يعرفون آل محمد منه. من أبرز آل محمد في زمانه الحسين، ومع هذا يسلون سيوفهم لقتل الحسين. شنو معناها؟ شنو معناها؟ شنو؟ انت قاعد تصلي عليه صلاتك وتسل سيفك عليه ترد ذبحه، يعني هذا الشيء الملفت للنظر والمدهش. إذن نرجو من الله تعالى أن يعطينا العقل والتدبر والتفكر. في كل زمان ترى أكو صراع بين الحق والباطل، قضية مو بس قضية دي. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. قضية عاشوراء والتأكيد على عاشوراء لماذا؟ لأنه في يوم عاشوراء، عاشوراء اختزل كل التاريخ في يوم واحد. يعني شنو؟ يعني الآن لو فرضنا عالم يريد يشوف، يريد يدرس مياه البحار، طبعا متصل البحار شيء مع شيء، إلا بعض البحار مثل بحر خزر وشيء منهم، بس هو نفسه يعني الماء مالته مثل اللي بقي. فيجي يأخذ له مثلا فنجان، استكانة، غلاس، فهذا يدرسه لأن هذا عينة لكل بحار العالم. يوم عاشوراء عينة لكل تاريخ العالم، تمثل فيه الحق وأهل الحق وأهل المبدأ واللي يطلبون الإنسانية والعدالة ويريدون الله ويريدون نشر العدل، ومن جهة ثانية اجتمع فيه أهل البغي والفساد والشر والذين يريدون الوقيعة بالأمة ويهلكون الحرث والنسل في سبيل مآربهم. املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد بيقدر يحكي عن الحسين شي يقول عنه؟ يقول إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس. إذا قتلت خير الناس أما وأبا تعرفوا خير الناس، وين تقتله؟ على حساب الأموال، ذهب وفضة. ليش؟ إذا عقل عند الإنسان باشر حساب أكو، عتاب أكو، عقاب أكو. اليوم ما يشوف أنت يجي قتل المؤمن يأخذ 100 دولار، 100 دولار، شوف شو بعض الأخوة 200 دولار. هذا بشر، هذا المؤمن أفضل من السماوات والأرضين، أفضل من الكعبة. روايات تقول أنت تجي تقتل الذبحة من الأذن إلى الأذن، تأخذ رأسه إلى ذاك المجرم في سبيل يعطيك 100 دولار، 200 دولار، وأنت تقول أنا متدين وش. ما أدري شنو بعضهم يجي، ما أدري السبب. لذلك يعني يتألم الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقول فإنه إن يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو ذبح كما يذبح؟ يعني الآن أنت إذا شوف برا مثلا جاي حجي يعرس وكذا، واحد يذبحوا له ذبيحة، يعني تستهجن هذا تستنكر؟ ليش؟ الله أكبر، بحث الذبيح شو طبيعي. يقول هالشكل ابن رسول الله ذبح في أمة جده ظهر النهار قدام الناس، قدام المسلمين اللي يصلون يصومون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، كل هذا يقولوا، ومع هذا يذبح قدامه. وبعدين هم ما تشيلون راسه على القناة ويصيحون الله أكبر لا إله إلا الله. الإمام زين العابدين مو حق أن ينفجر؟ مو حق أن يموت من شدة؟ أنت لو مقتول بين اليهود، مقتول بين المشركين، مقتول بين الكفار، ما هم القلب مثل ما يقولوا كفار دولك. لذلك النبي، حتى النبي متى يقول في عصابة من أمة، أنت راح تنقتل في جماعة من أمة، ما تنقتل في، يا يعني ما يعرف الإنسان شو يقول عن هؤلاء. وإلا ابن رسول الله يطلب منهم حتى ما يميت الطفل الرضيع يطلب منهم يطلب ما يش. يعني هذا في أي شرع أي قانون أي عرف أن طفل رضيع يذبح من الأذن؟ شو مسوي هذا؟ ولذلك يقولون بالهند سنة من السنين رادوا المسلمين يسوون شبيه يطلعون دورة يوم عاشوراء، فما حصلوا شمر، حصلوا عمر بن سعد، حصلوا مثله، ما حصلوا حرمل، لأنه أي واحد اللي يجيبوه من ذول الكفار يقول له المسلمين خبا قبله، ذول الكفار يقول له ريدك بهالدور تقول، راح يجي هذا الحسين مثل الحسين ويا طفل وانت ترمي بسهم أبداً ني هذا أنا ما سويت. يقول تالي شافوا فرد واحد منهم على كل حال اطوا أغراب الأموال، فإجا قبل محضر السهم مالته، كافر هذا كافر زين، هي تمثيلية، هي تمثيلية. على كل حال يقول لما إجا الحسين وطلع الطفل الرضيع هذا مجرد أن وقع بصره عليه ذب السهم وذب القوس وجلس يبكي، جلس يبكي. الله أكبر، ما أقسى قلوب هؤلاء. لذلك الإمام الباقر عليه السلام فذ مرة جالس مجلس واحد الشعراء قاعد يقرأ له، وقاعد الجماعة يبكون والعائلة تبكي، طلعت جارية من وراء الخباء جاب الطفل رضيع خلته بين يدي الحسين لم خلته بين يدي الإمام الباقر. لما نظر الإمام الباقر انفجر بالبكاء وتذكر طفل جده الحسين. كذلك الإمام الحجة المنتظر إذا ظهر يجي إلى القبر الشريف يخرج عبد الله الرضيع، هذا يدل على أن عبد الله الرضيع بأمر من الإمام الحسين الإمام زين العابدين دفنه على صدر أبيه وخلى السهم مشكوك في نحره، ما وخر السهم عنه حتى علامة الظلامة تبقى. يقول يمد إيده إلى القبر الشريف يخرج عبد الله الرضيع، يلتفت إلى أصحابه يقول أصحابي إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد. جني للغايب أشوف حين يشهر صارمة، يعتني للغاضر يلشب الحماي الحماية، يطلع بشف الرضيع مخضب فيها ضد ما والسهم نابت بنحره والعطش ضر شبدته، يلتفت لأصحابه لكن النار دلالة شيب، يصيح هذا الطفل شوفوه الصدر من ذنيب، حتى من الماي محروم وبالدم من خضيه، يا بلا لا لا بس الزلم راحت شتل بالكون، هاي نقول عادة وأمر بالشيون، لا تليش ما ذنب الذي يرضعون، عطاشة وحرمة لبسها يسجيها ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه، يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة، واستأصلي حتى الرضيع لأهل حربين والرضيع، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه.